رجل سني حصل بينه وبين زوجته شقاق، وقررت هذه الزوجة وأهلها أن تذهب إلى المشاوذ لاعتقادهم أن المشاوذ يعلم بوجود تمائم أدت إلى هذا الخلاف بين الزوجين، والزوج رافضا لهذه الأفعال الشركية، وقد منعوه من زوجته حتى يسلم أجرة المشاوذ وهو مستار في ذلك. ما حكم الشرع وجزاكم الله خيرا؟ نعم، من أول ونحن نقول لإخواننا ننصحهم أن يتحروا تظفر بذات الدين تربت يداه. وماذا يا إخوان بارك الله فيكم، ماذا العامة مصاهرتهم نشف، ربما تزوج عاميا ولم تأخذ منه ريالا لأنه ابن أخيك، أو نعم ما تريد أن تبيعه تشتري لابنتك، نعم وبعد ذلك ما يوفق الله بينهما، يقول والله ما أطلقها إلا بمليون، مليون بأي شيء، ما أخذت مني ولا أخذت منك ولا ريالا واحدا. فأنا أنصح آباء البنات أن ينظروا لرجال صالحين، وأنصح أيضا كذلك الإخوة أن يتحروا المرأة الصالحة، نعم من أجل أن يسلموا هذه المشاكل. أي نعم، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن حران الكاهن وهي فتشة الكتاب، فليترك امرأته عندهم حتى يهديهم الله ويرد امرأته. وإذا هل ذكر أنه كان طلقها أو لا؟ أي نعم، يتركها عندهم حتى يهديهم الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. وإن استطاع أن إذا لم يخشى فتنة أن يأخذها ويهرب بها فليفعل، والله المستعان. أو أن استطاع أن يجامعها من أجل أن تحمل، فهم الذين سيضيقون، سيضيق أهلها ويقولون تعال تعال، لئلا يقال إنها قد زانت. فإن استطاع أن يفعل هذا أو هذا فليفعل، والله المستعان.